ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت إذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا فرجت عنا ما نحن فيه من آثار الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا عظيم. إلا كنت لنا يا ربنا إلا عافيتنا وشفيتنا وكفيتنا وآتيتنا وآويتنا وأعطيتنا يا ربنا يا عظيم. أسألك يا مولانا أسألك فضلك وخيرك ومنتك يا مولانا. أم من خوفنا يا ربنا أم من خوفنا يا ربنا. يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون. اللهم يا ربنا كن مولانا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تذهب يا ربنا حزنا عظيما، حزنا عظيما، حزنا شديدا، حزنا قديما يا ربنا، وخوفا في القلوب، في القلوب استولت على القلوب، أثرت على، أثرت على الأعضاء، أثرت على الأعضاء، أثرت على الأعضاء. أطر يا ربنا أثرها أحزانا عظيمة، أحزانا قديمة، أحزانا عند المواقف، أحزانا شديدة عند الحرمان، عند الحرمان. أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها. أطر يا ربنا ما يسبب حزنا شديدا، حزنا شديدا، وخوفا وهلعا وروعا. ولا أنتم تحزنون يا ربنا، يا ربنا اذهب يا ربنا الحزن، اذهب يا ربنا الحزن، واجعل يا ربنا بدله انشراحة، انشراحة وسكينة وطمأنينة، وسكينة وطمأنينة يا ربنا. اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا حزنا، اذهب يا ربنا حزنا، اذهب يا ربنا حزنا، احل يا ربنا عقدا في القلب وفي الصدر، في القلب، في القلب، وفي الصدر وفي الصدر يا ربنا، وفي البطن، وفي البطن أثرت، وفي البطن أثرت، وفي رحمها أثرت، على، على ألم القلب، على حزن القلب والصدر، على حزن القلب، وعلى خوف القلب، وعلى ألم القلب، وعلى تعب القلب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي القلب من حزن شديد، من حزن شديد وكآبة، وكآبة، وكآبة. ولا أنتم تحزنون. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي الصدر من ضيق شديد، وهم وغم، وهم وغم، وكرب شديد، وكرب شديد، وكرب شديد. يعتري القلب، يعتري الصدر بين الحين والآخر، وفي وقت معين، وفي يوم معين، وعند حرمان، وعند الحرمان. احل يا ربنا هذه العقد القوية، احل يا ربنا هذه العقد السميكة، سميكة ومتينة ومثبتة ومحكمة، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، وفي البطن أثرت، وفي البطن أثرت، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ أثرت، أثرت، ضرت، ضرت. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها يا ربنا من المخ، يا ربنا ومن المخيخ، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا ومن الذهن، يا ربنا ومن الدماغ، ومن الدماغ أثرت، أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أثرت، أثرت، وكادت أن تصرع، وكادت أن تصرع الجسد، وكادت أن تصرع الجسد. أطر يا ربنا أثرها على خوف شديد، وعلى حزن عظيم، وعلى حزن عظيم. يا عبادي لا خوف عليكم، لا خوف عليكم اليوم، ولا أنتم تحزنون. أطر يا ربنا أثر الحزن، أطر يا ربنا أثره، أطر يا ربنا أصلح، أطر يا ربنا أصلح، أطر يا ربنا ما تسبب فيه يا ربنا، يا ربنا، من سحر عظيم قديم ويتجدد. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا، وقديما يا ربنا، ويتجدد يا ربنا، ويتكون يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، في القلب، في القلب يعظم يا ربنا، وفي الأعضاء، وفي الأحشاء، وفي الأحشاء. اللهم عليك بمحزن، عليك بمحزن، عليك بمحزن ومحزن، عليك به يا ربنا، مرسولا لنا بالحزن، بالحزن الشديد، مرسولا علينا بالحزن الشديد، عليك به يا ربنا، عليك به آثما، عليك به طاغية، عليك به باغية، عليك به فرعون، عليك به من ملوك الجنة، عليك به سلطانا من سلاطين الجنة، عليك به يا ربنا جنديا، جنديا من جنود السحرة، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد شديد، بحقد دفين، وبغل عظيم. لنا يا ربنا، أطل يا ربنا ما سبب الحزن، أطل يا ربنا ما سبب الحزن، أطل يا ربنا ما سبب الحزن يا ربنا، والكآبة والكرب الشديدة والكرب الشديدة، وسوادا على القلب على القلب، وغمامة على العقل على العقل، وسوادا على البصر على البصر يا ربنا يا ربنا، وكرها للدنيا وكرها للدنيا وكرها للحياة وكرها للحياة، فرط ما سبب حزنا عند الحرمان عند تأخر ما تمنينا ودعوناك به يا ربنا يا ربنا، فرط ما سبب الحزن، فرط يا ربنا ما سبب الحزن، فرط يا ربنا ما سبب الحزن، بسم الله يبكي القلب القلب القلب القلب من حزن شديد ومن كرب شديد ومن خوف شديد يا ربنا يا ربنا، احفظ يا ربنا القلب، احفظ يا ربنا قلبه، احفظ يا ربنا قلبها، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا أثرا في القلب خوفا في القلب أرعبا في القلب أحزنا أحزنه أحزنا أكربه أكربا، وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب، فطر يا ربنا أثرا خوفا شديدا عظيما، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون، فقر يا ربنا أصلا أصلا عظيما كان سببا في الحزن الشديد من سحر عظيم من سحر عظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب من سحر عظيم مأكول ومشروب من سحر عظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب مدفون ومرشوش مذكور ومذرورة، اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا، اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوة فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا من حاسد فطره يا ربنا من حاقد فطره يا ربنا فطره يا ربنا من عاشق فطره يا ربنا أبطله فطر ما سبب الحزن فطر يا ربنا ما سبب الحزن فطر يا ربنا ما سبب الحزن الشديد، أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطل ما سبب الحزن أبطل ما سبب الحزن أبطل يا ربنا ما سبب الحزن، من حسد شديد وحقد دفيد من حسد شديد وحقد دفيد، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا على الحزن يا ربنا وعلى البأس وعلى البؤس وعلى البؤس وعلى البؤس، فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على البؤس على البؤس على البؤس على البؤس على القنوط على القنوط وعلى الكآبة وعلى الكرب الشديد وعلى الضنك وعلى الضنك وعلى ألم القلب وعلى اعتصار في القلب وعلى حزن شديد وعلى كآبة، يا ربنا يا ربنا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أقر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. أقره يا ربنا أبطل. أقره يا ربنا على الخوف. أقره يا ربنا على الحزن. على الحزن الشديد. على الحزن الشديد. على الحزن الشديد. على الحزن الشديد. على الحزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. حزن. على حزن شديد. ولا أنتم تحزنون. ولا أنتم تحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ولا أنتم تحزنون. ولا أنتم تحزنون. فلا أنتم تحزنون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استبشارا. يا ربنا استبشارا. يا ربنا يا ربنا. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون ويستبشرون. يا ربنا استبشارا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وهم يستبشرون وهم يستبشرون. يا ربنا اذهب يا ربنا حزنا شديدا بسبب سحر عظيم بسبب حسد شديد. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ولا أنتم تحزنون. اشرح يا ربنا الصدر. اشرح يا ربنا الصدر. اشرح يا ربنا الصدر. شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر. شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره. اشرح يا ربنا صدرها. اذهب يا ربنا حزنا. اذهب يا ربنا حزنا. اذهب يا ربنا حزنا. اهد يا ربنا عقد الحزن. اهد يا ربنا عقد الحزن. واخرج يا ربنا محزن. واخرج يا ربنا محزنا. اخرج يا ربنا محزنا من القلب من القلب من الصدر من الصدر. اخرج يا ربنا عقده. فك يا ربنا مرابطه. اخرجه يا ربنا. اخرجه عليك به يا ربنا. وعليك يا ربنا بعقده. عليك به وبعقده. عليك به وبأثره من القلب من القلب. عليك به وبأثره في القلب في القلب في الصدر في الصدر وفي الظهر معقودة وعلى العقل وعلى العقل وعلى إشارات المخ. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا ظالما فاسقا. هلك به مجرما. هلك به مرسولا. مرسولا بالحزن الشديد. مرسولا بالحزن الشديد. مرسولا بالحزن الشديد. هلك به يا ربنا. هلك به شيطانا. هلك به شيطانا. هلك به شيطانا. هلك به شيطانا. هلك به شيطانا. هلك به شيطانا. يا ربنا يا ربنا. هلك به شيطانا. إنما النجوى من الشيطان. من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ليحزن الذين آمنوا. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذهب يا ربنا حزنا. اذهب يا ربنا حزنا. اذهب يا ربنا حزنا. قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. اذهب يا ربنا حزنا شديدا. اللهم عليك يا ربنا بمحزن، عليك بالشيطان يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان محزن، عليك يا ربنا بشيطان محزن، عليك يا ربنا بشيطان محزن، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فسق، عليك به يا ربنا أجرم، أجرم في حقنا، أجرم في قلوبنا، أجرم في صدورنا، عليك به يا ربنا سكن، سكن الرأس والجسد، ملك الجسد، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به شيطانا مريدا، عليك به شيطانا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به ثعبانا، ثعبانا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به ثعبانا، عليك به، عليك به طيارة، عليك به غواصة، عليك به ظلم وطغى وبغى. الله أكبر. لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عليك يا ربنا بالمحزن، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فسق، عليك به يا ربنا أجرم، عليك به يا ربنا، عليك به مجرما، عليك به يا ربنا محزنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبأثره، عليك به يا ربنا وبعقده وأثره، على القلب على القلب، على الصدر على الصدر، على الفكر على الفكر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سود الدنيا في في في في أنظارنا، في أنظارنا سود الدنيا في أنظارنا. عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا محزنا، عليك به يا ربنا محزنا، أحزنه وأحزنها، أحزنه وأحزنها، أحزنه وأحزنها. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك بالعاشقين، عليك بالعاشقين، على الانطواء والعزلة، على الانطواء والعزلة، على الانطواء والعزلة والعزلة والعزلة والعزلة والعزلة. عليك بالظالمين يا ربنا هما وحزنا، عليك بهم وبعقادهم، عليك بهم يا ربنا ظالمين، من أثر حسد حسد حسد شديد وحقد دفين ونفس ونفس تعلقت ونفس تعلقت ونفس تعلقت. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس، عليك بالنفس سكنت، سكنت الرأس، سكنت الفكر، سكنت العقل. عليك بها يا ربنا، عليك بالنفس، سكنت القلب والصدر، سكنت القلب والصدر، سكنت البطن والفرج، سكنت رحمها رحمها، سكنت القفا والظهر. عليك بالنفس يا ربنا، عليك بالعقد المحزنة، عليك بالعقد المحزنة في البطن في البطن، في القلب وفي الصدر وفي الرأس. عليك يا ربنا بالعقد، بالعقد المحزنة، محزنة محزنة يا ربنا، احللها يا ربنا، احلل يا ربنا العقدة، احللها يا ربنا على الحزن الشديد، احلل يا ربنا عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها أنفس بغية، وعليها أنفس بغية يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احللها يا ربنا على الحزن الشديد، على الحزن الشديد، على الحزن الشديد من أثر السحر العظيم ومن أثر الحسد الشديد ومن أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، ومن أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت. اللهم اقض يا ربنا أثرها، اقض يا ربنا عقدها، اقض يا ربنا عقدها. لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. يا ربنا يا ربنا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم يا ربنا يا ربنا أليس بمن أحزننا بقوله بقوله بفعله بفعله بمكره بمكره أليس يا ربنا بمن أحزننا أليس يا ربنا بمن أحزننا بقوله بقوله بفعله بفعله بمكره بمكره بكيده بكيده بسحره بسحره أليس يا ربنا بمن أحزننا بحسده بحسده بحقده بحقده بغله بغله أليس يا ربنا بمن أحزننا بجنده بجنده بجنده بجنده الله أكبر حيث ربنا من أحزننا بشيطانه بشيطانه أرسله من عينيه أرسله بعينيه أليس يا ربنا من أحزننا أليس يا ربنا من أحزننا من إنس وجان الله أكبر الله أكبر اقل يا ربنا سحرا اقل يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إنما أشكو بثي وحزني وحزني إلى الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو يا ربنا نشكو نشكو بثنا وحزننا إليك يا ربنا يا ربنا يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى يا سامع الشكوى يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا بثنا وحزننا بثنا وحزننا وحزنا شديدا وحزنا شديدا وحزنا عظيما يا الله يا الله نشكو إليك يا ربنا يا الله يا دافع البلوى يا الله يا الله يا سالح الصدور يا الله يا ميسر الأمور يا ربنا يا ربنا عند تعطيل حصل عند تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعند آلام وأوجاع وأحزان وعند أمراض عظيمة وعند سوء الحظ وعند سوء الحظ والنصيب يا الله نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا أحزانا عظيمة أحزانا شديدة يا ربنا وغلبة علينا وقهرا من إنس وجان وغلبة علينا وقهرا من إنس وجان نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا أحزانا عظيمة حزنا عظيمة حزنا عظيمة يا ربنا وغلبة يا ربنا وقهرا يا الله عند تأخري ما طلبناك عند تأخري ما رجوناك به يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا حقق لنا يا ربنا ما ينفعنا في الدين وفي الدنيا والآخرة وكن ولينا ونصيرنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمور المتعسرة يسر يا ربنا أمورا تعسرت يسر يا ربنا أمورا تعسرت يسر يا ربنا أمورا تعسرت يسر يا ربنا أمورا تعسرت واشرح يا ربنا صدورا يا ربنا وقلوبا حزنت يا الله اشرحها يا ربنا يا ربنا وبشارة يا ربنا وبشارة يا ربنا يسرا يا ربنا خيرا يا ربنا ونورا ونورا يا ربنا يملأ القلوب والصدور يا ربنا والأبصار والأسماع يا ربنا والحقول والأجساد والحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا تبطل هذا السحر العظيم سبب حزنا عظيما اللهم أطل الحسد الشديد سبب حزنا شديدا اللهم أطل شرعي سبب حزنا شديدا يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا كان سببا في الحزن وحسدا شديدا كان سببا في الحزن يا ربنا يا ربنا أثار عيون وعليك يا ربنا من يحزننا اللهم اغسله شر قسله من إنس وجهان يحزننا بقوله، يحزننا بفعله، يحزننا بحسده وحقده وظلمه وانتقامه، يحزننا بإجرامه، يحزننا بفسوقه، يحزننا بأسحاره. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. استهدف قلوبنا، استهدف الحظ والنصيب، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. استهدف الأرزاق، استهدف الأرزاق ألا نرزق أبدا، استهدف الأرزاق ألا نرزق أبدا، ألا يأتينا رزقنا، ألا يأتينا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك به، اللهم عليك به. استعظم، استعظم حظا طيبا يأتينا ولنا ومعنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. يحتقرنا، اللهم عليك به يا ربنا. يحسدنا، اللهم عليك به يا ربنا. فيه الغل والحقد علينا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا اشغله بنفسه، اشغل يا ربنا الظالم بنفسه، اشغل يا ربنا الحاسد بنفسه، اشغل يا ربنا الساحر بنفسه، ونجي يا ربنا المحزون والمحزونة. اللهم نجي عبدك ورمتك، اللهم نجي عبدك وامتك. واجب يا ربنا الدعاء، واجب يا ربنا الدعاء، واجب يا ربنا الدعاء، واجب يا ربنا الدعاء، واجب يا ربنا الدعاء. يسر يا ربنا الامور، فرج يا ربنا الكروب، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. عند الالم والوجع، وعند الحزن، وعند الكابه، وعند الكرب، وعند التجديد، وعند تجديد الاسحار، وعند ملاقات الاحساد، عند ملاقات الحساد، وعند تجديد الاحساد. اللهم انت ولينا ونصيرنا يا ربنا، يا ربنا. عند ملاقات العائلين والحاسدين والساحرين والظالمين من الأقارب والأصدقاء والجيران والعمال والخادمات، أنت مولانا يا ربنا، ولا مولى للظلمة ولا مولى للسهرة. حسبنا أنت وكفى، حسبنا أنت وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. أنت حسبنا وكفى، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. أنت حسبنا وكفى، أنت حسبنا وكفى على المحزن، على المحزن. أنت حسبنا وكفى على من أحزننا، وعلى من غلبنا وقهرنا، وعلى من غلبنا وقهرنا. أنت حسبنا يا ربنا على من غلب. اللهم يا ربنا، اللهم رد الغلبة عليه، اللهم يا ربنا رد، رد الحزن فيه يا ربنا، رد الحزن فيه، فيه على قلبه يا ربنا وعلى صدره. اللهم عليك به، اللهم عليك بالمحزن، اللهم عليك بالمحزن. من إنس وجهان، من إنس وجهان، من إنس وجهان. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا وكفى، أنت حسبنا يا ربنا وكفى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المتقين، وأنت مولى المتقين، وأنت ولي المؤمنين. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وحزنا شديدا، وحزنا شديدا غلبنا وأعجزنا وقهرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الحزن، الحزن، الحزن والكآبة والكرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والحزن والكرب والضيم والضنك والألم والمرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الاكتئاب، الاكتئاب، الاكتئاب والقلق، والقلق والأرق، والأرق والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الحزن، الحزن، الحزن والكآبة والكرب والاكتئاب، والكرب والاكتئاب والخوف والروع، والروع، والروع والألم والوجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الآلام والأوجاع والأحزان. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا، كن ولينا ونصيرنا، وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله يرقي القلب من الحزن من الحزن من الحزن الشديد. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب والصدر من الحزن من الحزن الشديد من حزن شديد وكآبة كآبة كآبة كآبة كآبة وضيق وضيق وضيق وضيق وهم وهم وغم وكرب وألم وألم وألم وخفقان وخفقان ووخز ووخز ووخز ونغز ونغز ونغز ونغز ونغز في القلب في القلب أرقل أثره أرقل أثره أرقل أثره أرقل أثره طهر يا رب القلب طهر يا رب القلب والصدر. بسم الله بسم الله على القلب والصدر. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب المحزون على القلب المحزون على القلب المجروح على القلب المكسور على القلب المجروح المجروح والمكسور والمكلوم والمكلوم والمكروب. بسم الله بسم الله بسم الله داويه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله داويه يا ربنا داويه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افرد يا ربنا افرد يا ربنا نار افردها افردها يا ربنا واذهب يا ربنا حراره حراره في القلب وفي الصدر حراره حراره حراره حراره اذهبها اذهبها اذهبها يا ربنا اذهبها اذهبها ابرد يا ربنا نار نار نار نار ابردها ابردها ابردها ابردها ابردها هذا يا ربنا حراره حراره في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر من اثر الحزن اثر الحزن اثر الحزن والغلبه والغلبه والقهر والقهر. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب والصدر. بسم الله بسم الله يرقي القلب من الخوف من الحزن الخوف والحزن حزن حزن حزن حزن حزن من الحزن والحزن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهبه اللهم اذهبه اللهم اذهبه اللهم اذهب يا ربنا الحزن اللهم اذهبه اللهم اذهبه. اشرح يا ربنا الصدر اشرحه شرح الله صدره. بسم الله بسم الله اشرح يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر اشرح يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر. بسم الله بسم الله اشرح يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر. بسم الله اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر. بسم الله بسم الله بشر يا ربنا القلب القلب القلب القلب فرحوا يا ربنا فرحوا يا ربنا فرحوا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على القلب القلب المحزون على القلب المحزون. سلمه يا ربنا سلم يا ربنا القلب من الحزن سلمه يا ربنا من الحزن يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا القلب من الحزن من الحزن من الاكتئاب من الهم من الغم من الكرب من الروع ومن الخوف. بسم الله بسم الله شرح الله صدره. بسم الله ولا أنتم تحزنون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب القلب القلب بسم الله يرقي القلب القلب القلب. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا اثرت وجه عظيمة الحزن حزن حزن شديد على حزن حزن حزن عظيم عظيم عظيم في القلب. اذهبه اذهبه اذهبه اذهبه يا ربنا يا ربنا اذهبه بمنك بكرمك بقوتك يا ربنا وفضلك ورحمتك يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب المحزون القلب المحزون القلب المحزون المكسور المكسور الجريح المجروح المكلوم. بسم الله بسم الله داويه يا ربنا اشرحه يا ربنا بشره يا ربنا نوره يا ربنا يا ربنا فرحه يا ربنا فرحه يا ربنا انصره يا ربنا انصره يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حقق يا ربنا الأمنيات حقق يا ربنا الدعوات نسألك يا ربنا بالخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم بسم الله بسم الله بسم الله القلب القلب القلب القلب الجريح المكسور المخلوم بسم الله بسم الله بسم الله اذهب يا ربنا حزنا اذهب يا ربنا حزنا اخرج يا ربنا من احزنه خرج خرج خرج اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عقدا عقدا عقدا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا محزنا محزنا محزنا مخوفا مخوفا مروعا اخرج خرج خرج عدو الله خرج عدو الله من قلب المؤمن والمؤمنه خرج خرج اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا المحزنين اخرج يا ربنا المحزنين اخرج يا ربنا المحزنين المخوفين المروعين اخرجوا بامر الله اخرجوا من قلوب المؤمنين اخرجوا من قلوب المؤمنين الله اكبر الله اكبر الله أكبر واخرج لمخرج صدقة خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله يا من كنت في القلب الله أكبر الله أكبر ألعنك بلعنة الله يا من سكنت القلب ظالما يا من سكنت القلب فاجرا يا من سكنت القلب جنديا لساحر عليم لساحر عليم عظيم الله أكبر الله أكبر اللهم يا ربنا اللهم عليك بالساكن يا ربنا في القلب وفي الصدر على الحزن على الحزن على الكآبة على الخوف على الروع على الألم على على الروع على المرض على المرض في الصمامات تأكل في الصمامات في الصمامات في الصمامات وفي الأوردة وفي الأوردة اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يقطع نياط القلب يقطع نياط القلب يمزق نياط القلب اللهم عليك به اللهم عليك به محزنا محزنا محزنا على الحزن الحزن الحزن والكآبة والكآبة والكآبة والضر والألم والوجع عليك به عليك به عليك به بسم الله بسم الله بسم الله أبطله يا ربنا حسدا حسدا شديدا أبطله أبطله على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على جمال على بهاء على نظارة على شياكة يا ربنا على بسطة وعلى بسطة وعلى بسطة وعلى نعمة وعلى حكمة وعلى ما آتيت وعلى ما أوليت وعلى ما أعطيت أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم القلب أثر القلب أثر القلب أثر بالحزن بالحزن بالحزن ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحزن أبطل يا ربنا أثره أبطل يا ربنا أثره سحرا وحسدا سحرا وحسدا وحقدا وحقدا شديدا يا ربنا وخلا عظيما وخلا عظيما وخلا عظيما ونزعنا ما في صدورهم من غل يا الله يا الله صهر القلب ظاهره يا ربنا ظاهر يا ربنا قلبه وقلبها ظاهر يا ربنا القلوب ظاهرها يا ربنا من الحزن من الحزن من الكآبة من الكآبة من الحزن من الكآبة يا ربنا يا ربنا من الاكتئاب من الاكتئاب يا الله اشرح يا ربنا اشرح الصدر يا شارح الصدور يا شارح الصدور وميسر الأمور يا الله يا الله يا الله يا الله اظهر يا ربنا حزنا شديدا وروعا شديدا اظهر يا ربنا حزنا شديدا وروعا شديدا يا ربنا وغلبه يا ربنا وقهره بسم الله بسم الله على القلب على القلب على القلب نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يا ربنا نسألك طمأنينة نسألك يا ربنا طمأنينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا سكينة سكينة سكينة سكينة ليطمئن قلبي ولتطمئن قلوبكم به يا ربنا يا ربنا طمئن القلوب طمئن يا ربنا القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا القلب اذهب يا ربنا ما فيه من حزن اذهب يا ربنا ما فيه من حزن طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا قلبه وقلبها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي قلبك وقلبك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا القلب القلب اذهب يا ربنا اذهب يا ربنا خوفه خوفه خوفه وحزنه حزنه حزنه حزنه حزنه بسم الله بسم الله اذهب يا ربنا حزنه اذهب يا ربنا حزنه حزنه حزنه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله بسم الله بسم الله على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب بسم الله على الإدراك بسم الله على الدماغ بسم الله على الفكر بسم الله على الصدر بسم الله على الضلوع بسم الله على الرئتين بسم الله على الظهر على الظهر على الظهر بسم الله ارطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا أعجز أعجزنا أعجزهم أعجزنا أعجزهم أثرا قويا عظيما شديدا سحرا قديما حسدا شديدا وعيونا مؤثرة وعيونا مؤثرة خارقة حارقة خانقة محزنة محزنة مخوفة ارسل اثارها ارسل عقدها فك مرابطها يا ربنا يا ربنا بسم الله على القلب على القلب بسم الله على قلب المؤمن والمؤمنة بسم الله بسم الله بسم الله اذهب يا رب الحزن اذهب يا رب الحزن بسم الله بسم الله بسم الله اذهب يا ربنا الحزن والخوف والخوف والخوف بسم الله ذهب الخوف اذهب يا ربنا الحزن والخوف والخوف والخوف اذهب يا ربنا الحزن الحزن الحزن الحزن والخوف والخوف بسم الله بسم الله يا ربنا طمأنينة في هذه الساعة يا ربنا انشراحا في هذه الساعة يا ربنا تيسيرا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا نورا نورا نورا لقلوبنا اجمعين في هذه الساعة يا ربنا يسرا يا ربنا فرجا يا ربنا خيرا يا ربنا برا يا ربنا يا ربنا خيرا يا ربنا احسانا يا ربنا فضلا يا ربنا فضلا منك علينا يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا تيسيرا للامور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا ألفة بين الزوجين يا ربنا يا ربنا تيسيرا يا ربنا توفيقا يا ربنا نجاحا يا ربنا يا ربنا فلاحا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خيرا يا ربنا يسرا يا ربنا توفيقا توفيقا توفيقا يا الله نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ونسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا نسألك يا ربنا بحج وعمرة وصلاة نسألك يا ربنا بزكاة وصدقة نسألك يا ربنا بنفقة نسألك يا ربنا بشفقة في قلوبنا يا ربنا نسألك يا ربنا برحمة في قلوبنا نسألك يا ربنا نسألك بالبر والتقوى نسألك يا ربنا بالعمل الصالح الذي قبلته يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا بالخلق الحسن نسألك يا ربنا بالخلق الحسن والصبر الجميل والصبر الجميل نسألك يا ربنا ببر الوالد والوالدة نسألك يا ربنا اصبر الوالد والوالدة أحياء وأمواتا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بحبنا للخير نسألك يا ربنا بحبنا للسلام نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تذهب يا ربنا حزنا شديدا من أثر مكر عظيم وكيد عظيم وسحر عظيم وحسد شديد يا ربنا ونفس خبيثة يا الله اللهم يا ربنا طهر القلب الآن يا ربنا يا ربنا مما أحزنه مما أحزنه مما أحزنه مما أحزنه مما غلبه مما قهره مما نغزه مما نغزه مما وخزه مما وخزه يا الله يا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا الصدر من هذا الأثر العظيم مربوطا فيه معقودا فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا ربنا يا ربنا كن ولينا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فنفعها إيمانها. نفعنا يا ربنا بالإيمان، نفعنا يا ربنا بالعمل الصالح. اللهم كن ولينا ونصيرنا، اللهم يا ربنا اشرح الصدور ويسر الأمور وفرج الكروب. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.